هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زال الكلام موصولا في تفسير سورة الأعراف، ووقفنا عند قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. في الآية التي قبلها قال: عذابي أصيب به من أشاء، فالله سبحانه وتعالى إذا عذب فإنما يعذب بعدله ولا يظلم ربك أحدا، وإذا رحم فإنما يرحم بفضله، وفضل الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهذه الآية مدح لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه وصفه بالأمي، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. أما القرآن فإن الله عز وجل قد جمعه في قلب نبيه، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، بمعنى أن القرآن جمع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني أنك تنسى لطبيعتك وجبلتك البشرية، ولكن الله سبحانه وتعالى يقومه ويصوبه. نعم. يقول: الذين يتبعون الرسول النبي، يتبعون يعني فيما جاء به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن توحيد الله عز وجل وطاعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، يعني ما في التوراة والإنجيل فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ما فيه، لأن هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها علم نافع، ما فيها علم نافع وعمل صالح، فهو أعظم وأفضل مما في التوراة والإنجيل أو مثله. واضح؟ يعني أفضل مما في التوراة والإنجيل أو يساويه في المنزلة. نعم. الذين يتبعون الرسول، يعني هذه جملة يعني ابتدائية، يعني لا تعلق لها بما قبلها. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يعني من علماء اليهود ومن عباد النصارى يتبعون الرسول النبي الأمي، فجمع الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرسالة، فهو نبي ورسول. وهناك مما أوحى الله عز وجل إليهم فإنهم أنبياء وليسوا برسل. الفرق المشهور على التفريق المشهور بين أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، وأشهر ما في ذلك أو أرجح ما في هذا الأمر أن النبي هو ما جاء بشريعة من سبقه أو يجدد شريعة من سبقه، أما الرسول فإنه جاء بشرع جديد. هذا قول. وبعضهم قال القول الثاني، قال أن الرسول بعث إلى قوم الشرك فيهم متأصل، أما النبي فإنه بعث إلى قوم الشرك فيهم طارئ. واضح؟ فينهى عنهم ويأمرهم بما فيه خير والصلاح لهم. ويقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، والأمي هي صفة للرجل الذي لا يكتب ولا الذي لا يقرأ ولا يكتب، كأنه منسوب إلى أمة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فنسب إلى حالته الأولى التي خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني اليهود والنصارى يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة والإنجيل. ما هي صفاته؟ ما هي أفعاله؟ ما هي وظيفته؟ قال يأمرهم بالمعروف، وأعظم معروف هو التوحيد، وكل ما عرف يعني خيره في الشرع وفي العرف وفي العقل فإنه من المعروف. يأمرهم بالمعروف يعني يأمرهم بخلع الأنداد وإنصاف العباد، ويأمرهم بمكارم الأخلاق، وينهاهم عن المنكر كذلك، وأعظم منكر هو الشرك. يأمرهم بخلع، ينهاهم عن عبادة الأصنام وكذلك قطيعة الأرحام ومساوي الأخلاق، ويحل لهم الطيبات، يعني يحل لهم كل ما أحل الله عز وجل من المآكل والمشارب مما لذ وطاب، ويحرم عليهم الخبائث، يعني كل ما حرمه الله مما يستخبثه الطبع وتستغذره النفس مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحو ذلك مما هو يعني من الخبائث. ولذلك جاء من يعني من أفتى من أهل العلم على أن التدخين، على أن الدخان السيجارة من الخبائث، لأنها كريهة الطعم، كريهة الرائحة، سيئة الأثر، يعني ينتج عنها إيش؟ ينتج عنها يعني الأمراض والأسقام. ولذلك يعني أفتى من أهل العلم على تحريمها، وهذه قاعدة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالذي يقول إن التدخين حلال يقول إنه مكروه، حلال مع الكراهة، نقول إن الكراهة حكم شرعي. من أين أتيت بدليله؟ حكم شرعي يحتاج إلى دليل، من أين أتيت على كراهة؟ قال لأنه يعني لأنه كريه الرائحة ونحو ذلك. فنقول مع كراهته كأنه كريه الرائحة مضر بالصحة، مضر بالقلب وبالشرايين، وسبب رئيس لأمراض الرئة وأمراض السرطان، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أتانا بقاعدة لا ضرر ولا ضرر. وإذا كان يوم القيامة أين تضع الدخان؟ هذه السيجارة أين تضعها؟ في الحق أو في الباطل؟ إذا جاءت يوم القيامة لا شك أنك تضعها في الباطل، ومع ما فيها من إضاعة الأموال وغير ذلك. قال ويضع عنهم إصرهم، الأصر اللي هو الثقل، وأصر الأصر أصله الثقل الذي يأصر صاحبه، أي يحبسه عن الحركة لثقله، والمراد به هنا التكاليف الصعبة الشاقة، وهذه كانت في شريعة اليهود، أن الله سبحانه وتعالى يعني شدد عليهم، وذلك لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. أما في هذه الشريعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، يعني السهلة. ولذلك قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، على خلاف ما كان عليه يعني اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم أسقط هذه الأعصار، والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال يعني الأحكام الشاقة، وذلك يعني من أراد أن يتوب يقتل نفسه، وجوب قتل النفس في التوبة، يعني توبته ما تقبل حتى يقتل نفسه، هذا يشمل الأغلال، واضح؟ كذلك أنه إذا أصيب موضع ثوب أحدهم بنجاسة فإنه يجب عليه أن يقطع هذا الموضع قطعا، أما شريعتنا فإنه يغسله، التائب يتوب ويعزم على التوبة ويصدق فيها ويعزم على أن لا يعود، وإن كان يتعلق بالمظالم ردها إلى أهلها، هذه التوبة في الإسلام، واضح؟ نعم. كذلك تعيين أخذ تعيين القصاص في القتل، لا يوجد دية، يعني يجب عليهم أن يقتصوا من القاتل والعفو أو الجاني، ليس في ذلك. ومن عفي عن أخيه تحريره، هذه لنا شريعتنا. أما الكلام في شريعة اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. نعم. ثم قال: فالذين آمنوا به، يعني آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدقوا به وصدقوا بما جاء به وعزروه، يعني عظموه، لأن التعزير يأتي بمعنى تعظيم، ونصروه على عدوه ونصروه في دعوته، واتبعوا النور الذي أنزل معه، والنور القرآن والسنة، لأن وسمي القرآن والسنة نورا لأنهما نوران للقلوب ونوران للبصائر. فبالقرآن والسنة يخرج المؤمن من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات البدعة إلى نور السنة، من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، هذا كله نور. أولئك هم المفلحون، يعني الناجون. وأصل الفلاح السلامة من المرهوب ونيل المطلوب، إذا نلت المطلوب وسلمت من المرهوب فأنت مفلح، أو فأنت فالح. نعم. وهذه الآية سمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك سمات دينه وشرعه، كل ما قيل في هذا فإنه سمة للنبي وسمة لما جاء به من الدين. نعم. وهذا تهييج وتحريك للنفوس إلى الإيمان به، صح؟ من اليهود والنصارى. شلون الربط يعني؟ هذه الآية يعني تحريك ليش؟ لليهود والنصارى أن يؤمنوا بمحمد، فإن صفاته وسماته مكتوبة عندكم في التوراة والإنجيل، موجودة، جاء بها، كتبها الله، يعني قالها الله في التوراة وقالها الله في الإنجيل، واضح؟ والذي يؤمن منهم له أجران. يا أيها الذين آمنوا، يعني من اليهود والنصارى، يا من آمن بموسى ويا من آمن بعيسى، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين يعني نصيبين من رحمة الله عز وجل، ويجعل لكم نورا ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. أولئك هم المفلحون. فهم يعني محاج، يعني يحتج عليهم بتوراتهم وبإنجيلهم التي كتب فيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون هذا شخص آخر منا، نقول أينه؟ أظهروه لنا، أخرجوه لنا، انعتوه لنا، قولوا فلان ابن فلان، هل هذه الصفات التي جاء بها، الشريعة التي جاء بها موافقة يعني لما في التوراة والإنجيل؟ إلا أنها إيش؟ تجد فيها خرم، صفة أو صفات كثيرة ليست موجودة فيه، لم تتحقق إلا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض عقلاء اليهود من أحبار اليهود مما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أقروا به، ولو إن كان الغالبية كفروا، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أما عبد الله بن سلام وغيره آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ليس بوجه كذاب، وأول ما سمعت منه يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، يقول هذه أول جملة سمعتها من النبي، وأول ما رأيته عرفت أنه ليس بوجه كذاب. نعم. ثم قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا دليل على عموم رسالة عليه الصلاة والسلام. قل يا نبينا للناس كافة، عربهم وعجمهم، ممن آمن بنبي قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أو من كان وثنيا، أن يؤمنوا بالله عز وجل وأن يوقنوا برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسالته عامة. ببعثته ختمت الرسالة والنبوة، وبوفاته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء، فهو الخير، ولذلك هو نبي آخر الزمان، لأن ما بقي من عمر الأمة أو عمر الدنيا من وفاته من بعثته إلى قيام الساعة الربع تقريبا، أو أقل من الربع، أقل بكثير من الربع. لذلك نحن الآن يعني من وفاته عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 سنة، يعني ما بقي إلا القليل، لذلك نحن نعيش آخر الزمان، واضح. وهذا يجعلنا الاجتهاد، يجعلنا نجتهد في الخير ونجتهد في العمل الصالح. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كان النبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية بعثت إلى كل أحمر وأسود. الذي له ملك السماوات والأرض، إني رسول الله، يعني الذي له ملك السماوات والأرض. فالله عز وجل، والملك معناه إيش؟ التصرف، له التصرف في السماوات وفي الأرض والتدبير. لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، يحيي ويميت، بيده الحياة وبيده الموت. فإذا كان الله عز وجل مالك السماوات ومالك الأرض والمعبود فيهما، وهو الذي يحيي، يعني بيده الحياة وبيده الموت، ليس عاجزا عن أن يرسل رسولا إلى كافة الناس، واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الآن رسول العالم كله، يعني يجب على جميع العالم أن يؤمنوا به. فمن سمع به فلم يؤمن فهو من أهل النار. ما يسمع به يهودي ولا نصراني، لاحظ خص اليهود والنصارى لأنهم أتباع أنبياء، واضح. ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لماذا يقول هذا؟ أنتم اتبعتم موسى بشريعته في الفروع الشريعة، وعيسى كذلك اتبعتموه في فروع الشريعة، والأنبياء أصل دعوتهم واحد، فالذي يختلف الشرائع، أما أصل الدعوة واحدة هو التوحيد. نعم. فآمنوا بالله ورسوله، هذا إعادة، أن تؤمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. كلمات الله عز وجل قالوا القرآن والإنجيل والتوراة والإنجيل والقرآن، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من آمن من قومه بالله عز وجل. إذا قال الزبور، لا الكلام على هذا، لأن الزبور تبع هذا، يعني تبع شريعة موسى، واضح. نعم. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، فقال إيمان واتباع، شدل عليه علم وعمل، عقيدة وشريعة، واضح. لعلكم تهتدون، يحصل الاهتداء بالإيمان به واتباع شرعه، لأن الإيمان هو معنى لا إله إلا الله، والاتباع هو معنى محمد رسول الله. طيب معلش، لما قال لا على نفس الآية لعلكم تهتدون، إيه إيش ما قال ولا سوف تهتدون، يعني تأكيد إذا اتبعتم الشريعة. لا لعلكم أقوف، لأن لعل من الله عز وجل متحققة، واضح. ثم قال ومن قوم موسى وهم بنو إسرائيل أمة، يعني طائفة وجماعة، لأن الأمة في القرآن تأتي أكثر من معنى، تأتي لها أكثر من معنى، من معانيها الجماعة والطائفة، يعني تأتي بمعنى الإمام، إن إبراهيم كان أمة يعني كان إماما، وتأتي بمعنى الوقت والذكر بعد أمة يعني والذكر بعد زمن، وتأتي بمعنى الملة والدين، إن هذه أمتكم يعني دينكم وملتكم. هنا المعنى الجماعة، ومن قوم موسى أمة، طبعا التبعيض هذا، ومن هنا التبعيض، يعني بعض قوم موسى أمة يهدون بالحق، لأن يعني من تبع موسى أمم وأسباط 12 أسباط أمم، منهم أمة يهدون بالحق، يهدون بالحق يعني علموا الحق وعملوا به، وبه يعدلون يعني بالحق يحكمون وبالعدل يأخذون. وهذه الأمة من قوم موسى، بعضهم قال من لم يعبد العجل ولم يغير بعد موسى، بعد هلاك موسى، وكذلك كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من بقي على ما كان عليه موسى قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا مدح لمن يعني لمن تمسك. ثم قال وقطعناهم، أي فرقنا بني إسرائيل، الكلام عن بني إسرائيل، قطعناهم يعني فرقناهم 12 أسباط جمع سبط، وكانوا 12 قبيلة. نعم. من ولد من من ولد يعقوب، لأن يعقوب هو إسرائيل، واضح، يعقوب نبي الله ابن إسحاق ابن إبراهيم، هو إسرائيل، اسمه إسرائيل، ولكن سمي يعقوب قالوا لأنه جاء عقب إسحاق، فسمي يعقوب، لأنه قال الله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذا من أدل الأدلة على أن إسحاق ليس بالذبيح، كيف يبشر بإسحاق ويبشر بما بعد إسحاق وقد أمر بقتل ابنه؟ واضح، هذا من يعني أقوى الأدلة، كما قال القرظي كعب محمد بن كعب على أن إسحاق ليس بالذبيح، الذبيح إسماعيل، أي إسماعيل. نعم. وقطعناهم 12 أسباطا أمما يعني جماعات وقبائل، وأوحينا إلى موسى يعني أخبرناه وأعلمناه، لأن الوحي الإعلام، ولكن الإعلام بخفية يسمى وحي، واضح، وبالشرع الإعلام بالشرع، عرفت معنى الوحي بالشرع، الإعلام بالشرع، واضح. ويأتي بمعنى الإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضع يعني ألهمناها، وأوحى ربك إلى النحل يعني ألهمها، ويأتي بمعنى الإشارة، وأوحى إلى قومه الآية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يعني أشار إليهم. نعم. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه يعني طلبوا منه السقيا، وهذا طلب السقيا عندما كانوا في التيه، التيه هذا أرض سيناء، سبحان الله، هذه الأرض الواسعة يريدون أن يخرجون منها، يريدون أن يخرجوا منها ما استطاعوا 40 سنة، يقول الله عز وجل يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الكافرين الفاسقين، لأنه خذلوا نبيهم، يقول المقداد إن يا رسول الله إن معك لو خذت معنا يعني هذا ها لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، نحن معك بأجسادنا وبأموالنا وبسيوفنا نقاتل معك، واضح. طلبوا منه، ولذلك يذهبون إلى الشمال فلا يعني يشعرون إلا أنهم في الجنوب، يذهبون إلى الجنوب فإذا هم في الشمال، يذهبون إلى الشرق يذهبون إلى الغرب. سبحان الله، تاهوا في هذه الأرض. وأرض سيناء أرض واسعة كبيرة عظيمة. نعم. أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست، يعني فانفجرت، وفي آية البقرة فانفجرت منه، من هذا الحجر 12 عينا، يعني لكل سبط عين. قد علم كل، طبعا السبط في العجم، ها السبط في العجم والأحف، عفوا، والقبائل، الأسباط في العجم والقبائل في العرب. نعم. لكل سبط عين. قد علم كل أناس مشربهم، يعني كل سبط علم العين التي يشربون منها، فلا يدخل سبط على سبط في مشربهم، مكان شربهم يعني. وظللنا عليهم الغمام، يعني السحاب كان يظلهم في التيه في حر الشمس، واضح، لأن كانت مشهورة بالحر. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، هذا المن يعني مثل العسل، يجدونه على أوراق الشجر مثل الندى فيأكلون منه، هذا ما يتحلون به، وما يأكلونه من طعام. قال والسلوى، والسلوى هو طير السماني، تعرفون طير السماني أشبه بالفري، تعرفون الفري معروف، طير معروف موجود في الجمعيات موجود. المهم، فسقاهم مثل شيء يعني مادة مثل العسل، وكذلك السلوى، يعني المن هو إيش؟ طعام أبيض حلو مثل العسل، والسلوى يعني هذا الطير المعروف، حتى يقولون أن طعمه جميل ممن ذاقه، طبخه أو ذاقه فريد. نعم. وهذا كله من نعم الله عز وجل عليهم وهم في التيه. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني مما أعطيناكم. فالله عز وجل طبعا الله يعني الكمأ من المن، كل شيء، كل طعام من غير يعني لا يعني يظفر به الإنسان من غير كسب ومن غير عمل ومن غير زراعة ومن غير عمل فإنه من المن. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وشفاء، وماؤها شفاء للعين. والكمأة اللي هو الفقع، واضح، والفطر، كل يعني شيء ينبت في الأرض من غير عمل الإنسان. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، يعني ضرر ظلمهم وكفرهم على أنفسهم، الله عز وجل يعفل لا يناله شيء، لا يناله سوء سبحانه وتعالى، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني ضروا أنفسهم، ويرجع وبال ظلمهم إليهم. ثم قال وإذ قيل لهم، ولكن هل يعني لما الله عز وجل أعطاهم ما أعطاهم من المن وأعطاهم من السلوى، هل قنعوا؟ أو يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا طبع الإنسان سبحان الله، لا يقنع ويمل مما أتاه الله عز وجل، ولا فإن المؤمن يكون صابرا شاكرا. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم، يعني كلوا من ثمارها وزروعها وحبوبها وبقولها متى شئتم، وقولوا حطة، يعني حط عنا خطايا، يعني ادعوا الله عز وجل أن يحط عنكم الخطايا، وادخلوا الباب سجدا، يعني متذللين لله، منحنين، متواضعين، خاضعين لله سبحانه وتعالى كهيئة الراكع، نغفر لكم خطيئاتكم، إذا فعلتم ذلك الله عز وجل يستر عليكم الذنوب ويتجاوز عنها، سنزيد المحسنين، يعني سنزيد المحسنين ثوابا. نعم. وكذلك يوفقون إلى مزيد من العمل والشكر والعبادة. ولكن فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. ماذا قالوا؟ وهذا منهم هذا التبديل استخفاف بأمر الله عز وجل، يعني بدلوا قول الحطة بالحمطة استخفافا بأمر الله عز وجل. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدة وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاهم بدل أن ينحنوا متواضعين، فعلوا يعني ما يفعله المتكبرون. وقالوا حبة في شعرة أو حطة أو حنطة، واضح. فعاقبهم الله عز وجل فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، يعني عذابا من السماء بما كانوا يظلمون بسبب ظلمهم ومخالفتهم أمر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عصى الله عز وجل وهو يعلم أن هذه معصية ولكن غير استخفاف بالذنب، فإنه أهون ممن يعصي الله عز وجل وهو مستخف ومستهتر بالذنب، وخاصة هذا الذي يجاهر بذنبه يفعل الذنب وقد ستره الله عز وجل ثم يصبح فيكشف ستر الله عز وجل عنه، هذا غير معه، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ثم قال وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، نكتفي وصلنا نصف ساعة يكفيها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.